بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى في نوح وعاد وغيره، وجعلنا في الكتاب بصائر للناس أي نورانية مشرقة في مواجدهم، وهدى إلى الطريق الخير، ورحمة لعلهم يتذكرون. رحمة تعصم المجتمع من فساد المناهج الباطلة، ورحمة تعصمهم من أن يكونوا من أهل النار. انتقل بقى إلى سيدنا رسول الله عشان يبين الآيات على صدقه. ما هو البرزخ انتهى، موسى كان برزخ منهم. وما كنت أي يا محمد بجانب الغربي، الجانب الغربي اللي عند البقعة المباركة من الشجرة اللي ربنا نادى موسى عندها وأرسله من هناك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قضينا إليه الأمر يعني إيه؟ يعني أمرناه أمرا مقطوعا به، أنت رسول واطلع على بيه. وما كنت من الشاهدين. من مين اللي قال لك القصة دي؟ إحنا اللي قلنا لك. طب وليه ازاي يعني انت اللي قلته ما يمكن عرفها من حد تاني؟ قال لك لا، هم يشهدون بانه نبي امي. نبي ام ما بيقراش ولا يكتب ولا قعد على معلم، ورحلاته وحياته معروفه، ولذلك قال الرسول من انفسكم ما تقولوش ده. ولذلك لما قال هناك ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر، فرد رد بسيط قوي. بشر إيه؟ الجماعة اللي كانوا عند الجبل حددين هوميين، قال له لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ومش نافع الحكاية دي. فبيقول له أنت الدليل على صدقك أنك عرف عنك أنك أمي، وعرف عن الأمة اللي انت مرسل فيها أمة أمية. طب هو أم ليه؟ يعني بيقول لك ده الأمية دي يعني. ولذلك في ناس سطحيين الفهم يقول لك ما تقولش النبي أمي، يا أخي ربنا قال عليك أمي يعني. طب نفهم أمي يعني إيه؟ أمي يعني منسوب إلى الأم، زي انت ما تقول ده فلان ده زي ما ولدت أمه، يعني مش عارف أي حاجة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخذ أم يعني أم يعني إيه؟ يعني كما زي ما ولدته ما تعرفش حاجة، يعني خد شوية علم البشر ولا خدش أبدا. طب هو زمله؟ قال لك إيه زمله، أنه ما تعلمش من اللي حواليه حاجة. لكن رسول الله كانت له الأمية شرف، لانه خساره المتعلم اللي مش ام في اي امه انه ياخذ علمه من البشر، فهو امي لم ياخذ علما من البشر وانما اخذه من ذي العليم الاعلى. فكانه بينفع عنه انه يكون حد له تاثير ولو بالتعليم، ولا حد علمه ولا اي حاجه. وكذلك علشان الناس اللي هتشوف امه العرب اللي عايشه في الصحراء ومتبدية ولا قانون يجمعها، وكل قبيلة لها قانون، وكل يوم معهم حرب يقعد 40 سنة، ازاي الأمة المتبدية دي اللي ما عندهاش أذل أي حضارة تغزو العالم كده في نصف قرن تكون مسيطرة على الدنيا؟ بلك لو كانت أمة متحضرة كانوا يقولك ده قفزات حضارية، زي ما انتصرنا. قالوا ايه ما انتصرنا في سنة 73 واحنا من مرارة الهزيمة بتاعت سنة 67 بنشوف على الناصر، وبعدين قعد الناس يحدثون انهم شافوا مش عارف ايه ابيض وشافوا ايه ومش عارف ايه وشعارهم كان الله اكبر ومش عارف. ثالث يوم لان بعض الجرايد تقول لا ده نصر حضاري، ما تقولوش بقى لا مش عارف جنود ولا تقولوا ما يعني. شوف من غير ما قالوا كده اتفتحت الثغره. ليه ترد فضل ربنا وايه اللي يضايقكم لما يكون مدد الله وما يعلم جنود ربك الا هو؟ ده راحوا عشان يعملوا لنا التجربه في بتاع برلين ده ولا خط ايه برلين في سلام بعد الحرب وامن، وجابوا جنود عشان يطلعوا وهم امنون في ايام ما فيش حرب ما حدش عارف يطلع. طيب مين يفكر انه يزيل سد التراب ده؟ وقعدوا يشوفوا له طرق عشان بس يزيحوا سد التراب ده. وبعدين واحد كده نور الله بصيرته وجزاه خيرا عن فكره، والفكر ده ما جالوش اعتباطه، ده لازم انسان عاش مع الله في الكرب وتضرع الى الله، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يفكر يقول الله طب ما احنا نجيب خراطيم قويه كده ونسلطها على الرماد دي تروح وتتفتح الصخره. الله، طب اللي الهموا العمليه دي مين؟ بقى المفكرين كلهم محدش يعرفها، ويقعدوا يفكروا ازاي يزيل السد. يوم يجي شويه واحد كده يقول لك ايه ده خرطوم ميه كده ونزل مش عارف ايه وما يعلم جنود ربك الا هو. يجوا الناس بقى اللي يزعلوا قوي لما نقول ان ربنا تدخل بجنود اللي لم تروها، يقول لك لا ده نصر حضاري ما تقولوش خرفهم. يوم تعالى طول تتفتح الثغره نصر حضاري سدوها بقى. يبقى اذا في حاجات يبقى معنى نبي امي. ولذلك احنا نيجي نقول عايزين نمحي الاميه. اميه ايه؟ عدم العلم من علم البشر. ليتكم قلتم نمحوا الاميه عشان نعلمهم عن ربنا. نعم. إذن لا بيقرا ولا بيكتب بأمي. وبعدين يقول على القصة بتاعت ايه بجانب الغربي، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ما كنتش حاضر الحكاية دي، أمال جبتها ازاي؟ ربنا وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين هناك. الحق يقول في شهر رمضان فمن شاهد منكم الشهر شاهده يعني حضره. هذه واحدة بقى، وما كنت بجانب الغربي وما كنت من الشاهدين. وبعدين حيقول ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين. أهل مدين كان لهم شغل بالقراءة ومش عارف ايه، قال ما كنتش انت قاعد خدت نفسك كده ورحت قعدت في مدين تتلو عليهم آياتنا. الناس فاهمة تتلو عليهم آياتنا يعني تقول له ده تتلو عليهم الآيات كما يتلو التلميذ اللي بيتعلم على الفقيه عشان يصحح له الايه الكلام، تتلو عليه عشان يصحح له الكلام. في اهل مدينة تتلو عليهم اياتنا إن ولكننا كنا مرسلين، احنا بعثنا لك الكلام ده كله احنا اللي عاملينه. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا الله ولكن رحمة من ربك، جاي كله بالفضل من الله، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ما هو إيه؟ مش قالوا إيه؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، كل السورة تقول على فترة من الرسل لعلهم برضو إيه؟ يتذكرون. وما كنت في القرآن تدل على أن رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها ولم يسمعها لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس إلى معلم. والاخبار دي طب مين اللي هيعرفنا انها صدق وكذب؟ اهل الكتاب يعرفوها. يبقى جت مصدقه لمين؟ للموجوده عند اهل الكتاب. ولذلك ايه يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. ولذلك يقول فاتني ايه ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. مين اللي قال له عليها بقى؟ يبقى ايه ربنا هناك بقى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت بجانب الغربي وما كنت ساويا في اهل بدر وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل. فحته ثانيه يعني أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى إحنا اللي قلنا لك الله بده يدل على أن محمد لا يعلم شيئا من هذه الأخبار، ولكن ربنا اللي عالم بكل حاجة هو اللي قاله. يبقى هو بيعلم الغيب ما يبقاش يا مان، تبقى كلها جانب من ربنا. طب من إعلامات النبوة أن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أنه خرق لرسوله الحجب بتاع الغيب. الله الله إزاي؟ قال لك لأن الشيء يغيب عنك، لأنه ماضي ولا وسيلة لك إليه، يبقى ده اسمه حجاب الزمن الماضي اللي ما خلاش يعرفه حجاب الزمن الايه الماضي، ما كانش يقدر يعرفه الا بواسطه يقرا في كتاب لحد يعلمه، ودي ممنوعه. ولكن الله خرق له الزمن في كل ما كنا في القران، خرق له حجاب الزمن. الله الله الله الله ما شاء الله، خرق له حجاب الزمن الماضي. ادي واحد، وهو بس الغيب للزمن الماضي، وخرق له حجاب الزمن المستقبل. لأن الشيء يغيب عني، لأن زمنه مش وياي، أو لأن أحداثه وزمنه مش هيجي، فكيف يحكم على أحداث لم تأتي بعد إلا لأن الذي يعلمها أزلا هو اللي يقول له عليه. كن يقول له سنقرئك فلا تنسى، وبعدين يجي النجم بكذا يمكن صورة بحالها، ولما يسر عنه يمليه لأصحابه، ولما يمليه يقول له حطوا الآدي في الحتة دي والحتة دي، وبعدين يجي يقرأ يبقى سنقرئك فلا تنسى، ويكتبوه ويحفظوه، وبعدين يقرأها زي ايه. انا قلت لكم خلي واحد يقعد يتكلم ثلث ساعة، وبعدين قلوا له عيد الايه، انما سنقرئك فلا تنسى. ولذلك سيدنا رسول الله قلنا زمان انه كان اذا جاء له جبريل بالنجم من القرآن يوم خايف لا ينسي، يقول له والضحى، يقول والضحى قول يلحقوا. فربنا قال له لك لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. ريح لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه تبع القرآن. الله ادي واحده. ايه كمان؟ لا تحرك به لسانك لتعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقت، ما تتكلمش لما الوحي ينتهي ويروح وخفت طول المسألة مش عارف إيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقت، وقل رب زدني علما. استنى هيجيلك، وحصل كده ولا ما حصلش؟ حصل. طيب سنريهم آياتنا في الآفاق. الله، يبقى كل آية تيجي تصدق ولا لما يجي ينزل عليه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو فضل لحد كده يقول يا سلام ربنا امتن بالبدائيات، انما لا اتكلم على السياره ولا على الصاروخ ولا على الاشياء دي، يقول هو يجيب الايه ويخلق ما لا تعلمون. الله، وصحيح خلق ما لا نعلم، مين اللي قال الكلام ده؟ يجي يقول له سبحانه، سبحان الذي خلق الازواج كلها، اي تكاثر لا بد من زوجه، ممثل للذكوره وممثل، اي تكاثر، خلق الزوجين الذكره والانثى. الله، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. وعرفوها ولا ما عرفوهاش؟ من لا احد ذكر الانثى بالذكر. الله، كل حاجه دي جابها، بيبقى خلق له حجاب الزمن الايه. وقصة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض اللي قلناه، من يستطيع أن يتنبأ بمعركة بين خصمين؟ لو تنبأ لها وقال بكرة يمكن يكون عنده معلومات أن في الجيش هيجيب مدد ويهجم تال، إنما يتنبأ على انتصار فريق على فريق في 7 سنين، مين اللي يقدر يحكم الحكاية دي؟ الله. وبعد ذلك يرزقه الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من اللي يقول الكلام ده؟ يجي ساعه كان في غزوه الحديبيه، وشوق الصحابه لمين؟ للبيت، وحب يروحوا يعملوا عمره. النبي شفروا الى تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين يروحوا عند الحديبيه، بينهم وبين مكه 20 كيلو او 22 كيلو ويقفلهم قريش يقولوا لا يمكن وتحصل المفاوضه ويقولوا لهم طب بس ولا ابدا لا يرجع السنه دي وبعدين يبقى يجي ثاني سنه ابدا ما يدخلها وعد المفاوضه فحبوا يعملوا عقد تعاهد فلما جه يكتبه قال هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله فعمر بن سهيل قال له لو كنا نعرف انك رسول الله ما حرمناك ولا رددناك دي مسألة يعني متوقفين فيه ما تعملهاش نص العهد الحاجة ما تعقل عليه محمد بن عبد الله اللي بيكتبه الصحابة قالوا أبدا لازم محمد رسول الله وسيدنا علي وقف راسه قال فيك ما يكتبهاش فنظر رسول الله إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل خلاص قال الكلمة سيدنا عمر يقول احنا ازاي نقبل الدنيا في دينه نرجع ازاي فسيدنا ابو بكر الصديق بقى قال له الزم غرزك يا عمر يعرف حدك انه رسول الله يا سلام سيدنا عمر يلزم غرزه ويسكت 60 ام سلم يروح لها النبي مكروه يقول لها هلك المسلمون يا ام سلم ليه؟ لماذا؟ أمرتهم فلم يمتثلوا فماذا قالت؟ يا رسول الله إنهم مكروبون من نيتهم بأنهم يدخلون المسجد المحلقين لا يخافون إيه حصل فاعذرهم ولكن قم فنفذ ما أمرك الله به فإن رأوك جادا وعازما علموا أن الأمر عظيم لا مناقشة فيه فعلوا وفعلا عمل رسول الله فكلهم قاموا على الهدي يبقى أم سلمة نهت المسألة ولا ما تنهتها نيجي بقى الحتة ستسام مثلها فتقبل شوف بقى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولى أبو بكر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عمر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عثمان رضوان الله عليه وينتقل شوف قد ايه بقى الزمن اهو وبعدين يولى علي بن ابي طالب فتنشا المعركه بينه وبين الامويين ابو سفيان في جانب وعلي في جانب وبعد ذلك يجي محمد والامويين الله تقوم يجي تقوم حرب الجمل وتنتهي وتيجي حرب صفين وبعدين رفعوا المصاحف للتحقيق نحكم بيننا وبينكم فسيدنا علي قال كلمة حق أريد بها باطل وحبوا يعملوا تعاقد بقى عشان ينهوا الحرب فلما جم يكتبوا قال هذا ما تعاقد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فقالوا له الله لأن نعرف أنك أمير المؤمنين كنا على حربك قال صلى الله وسلم على رسول الله قال له ستسام مثلها فتقبل يبقى ايه اللي خرق للرسول حجاب الزمن المستقبل يبقى انخرق حجاب الزمن الماضي فيما كنت وانخرق حجاب الزمن المستقبل بقي الزمن اللي هو بقى الحال ما هو الغيب ده يا يكون حاجب زمن ماضي يا حاجب زمن مستقبل والحاضر ده له ماضي وله مستقبل يبقى ازاي هيخرق الحجاب فيه ام قال لك فيه حجاب ازاي ام قال لك لأن لما ربنا يقول له ويقولون في أنفسهم الله طب ولما لم قالوا في نفسهم أنت من اللي قال لك بقى يبقى خرق الحجاب الحار إزاي ويقولون في أنفسهم لولا يعذبهم الله وبعد ذلك يجي في حال غزوة مؤتة غزوة مؤتة اولا سموا الغزوه التي حضرها رسول الله يسموها غزوه واللي ما حضرهاش ما يسموهاش غزوه خدوا بالكم اشمعنى مؤتة اللي ما حضرهاش رسول الله تسمى غزوه قال لك شوف العجائب لان المؤتة تولى فيها قياده كامله ابن رواحه وجعفر بن ابي طالب وخالد بن الوليد واحد يموت ياخد الثاني ياخد الراية واحد يموت ياخد الثاني الراية ياخد الثاني الراية ورسول الله جالس في المدينة يقول ايه دلوقتي؟ سقطت الراية ومات فلان. زيد بن حارثة سقطت الراية وبعدين جاء وسقطت الراية. ويجي القوم يبقى يقولوا الحكاية زي ما قال النبي وهو في المدينة وهم فين؟ وهم في المعركة. فسميت غزوة لأن رسول الله شاهدها. الله الله ما شاء الله. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. تنزل على نذير ما هو جاي بشير ونذير لعلهم يتذكرون. مش من لعل ذل يبقى فيه النذير. يبقى إذا رسول الله خرق الله له حجاب الزمن الماضي فقال له الأخبار اللي قبل ما يقول وحجاب المستقبل فقال له على الأخبار اللي لسه هتيجي ويمكن على ايدي ناس لسه ما تولدوش كويس كده. وخرق له حجاب الحاضر فانبأه باشياء لم يكن حاضرها وقالها وجاءت الاخبار على وقت ما قال. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا يحتجوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين لولا هذه لعذبناه. انما لما نعذبهم من غير ما يجي لهم رسول يبقى لهم حجه يقول لك انت ما رسلناش رسول. ولذلك قلنا زمان ان فيش عقوبه الا بتجريم وما فيش تجريم الا بنص ونص باعلام. ولذلك يقول لك وينشر في الوقائع الايه عشان الكل يعرف. ولذلك اللي يجهلها نقول لك جهلك بالقانون لا يعفي لان ما ايه مش ممكن. ليه؟ لان احنا بنقول بننشر قراراتنا هنا فكان لاجب انك ايه الفتوات بتوعكم ولا الرؤساء ولا الناس الايمين يقولك كل قانون يا عرب. فقال لولا ان تصيبهم مصيبه وبعدين يحتجوا علينا ويقولوا انت ازاي اخذتنا بالعمليه دي وانت من غير ما تقول لنا. اذا احنا عملنا بعثنا الرسل عشان ايه؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى لازم نديلهم خبر نقول لهم احنا عقد لكم رسوله وما عادش حد له حجة عندنا وقال لكم على الخير وعلى الشر وعلى المنهج ده يودي الجنة والمنهج ده يودي الايه النار. فلما تحصل لكم حاجة ما يبقاش لكم عذر عندنا. يبقى لولا وجوده حجة لهم لو اخذناهم بغير رسول ما كناش جبنا لهم رسول. طب ازاي ما تجيبهمش رسول مكان ده انت بس عشان الحجه؟ اما قال لك لان قضايا الدين قضايا حق فطري. قضايا حق فطري يعني لو العقل السليم تنبه الى قضايا الدين يوم لو ان فيه واحد كده عنده عقل كويس ولا له شهوه كان لازم يهتدي الى بيه. ولذلك المستشرقين كل ما نقول عمر نيجي في كل سيرة الحكم عمر عدل عمر ضهد عمر مش عارف ايه عمر قال وما فيش عندي كل عمر. وعمر يتكلم يقولوا ده جاء على وفق رأي عمر والرسول بينهم. وبعد ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان يصيبنا في خلافك شر يا عمر. مش قال له كده؟ عمر ورسول الله بينهم يقترح حاجات يقوم القرآن يجي قال لك ايه افهموا العلل. لأن الله يريد أن يقول إنني لا أكلفكم بقضايا تنفرها الفطرة وإنما قضايا لو الفطرة السليمة تتعرض لها لجاءتها بها من غير هوى لجاءتها. وهذا عمره مش رسول الله بيوحى إليه يقول كذا يحصل كذا يحصل وكذا يحصل كذا يحصل. نعم ولولا احنا قلنا لولا زمان بتستعمل استعمالين إذا دخلت على الجملة الإسمية تبقى معناها وجود بتهدم حاجة لوجود حاجة أو بتوجد حاجة لوجود حاجة. لولا زيد عندك لزرتك يبقى امتنعت الزيارة لوجود مين؟ يبقى دي حرف امتناع امتناعي عن الزيارة لمين؟ لوجود زيد. لو مش زيد عندك كنت جيت زرتك اسمها حرف امتناع لوجود. إلى لقاء آخر إن شاء الله.